تمام. ويجب خلق الرجال ثم الصبيان ثم النساء. هذا إذا حضر معنا يرتبون هكذا. الرجال يعني منكم كل أحلام منها رجال بالغون ثم الصبيان ثم النساء. أنا هذا الترتيب. إذا هنا خناثة قبل النساء خناثة أولا وصف خناثة ما في أحد واحد. ماذا؟ هذا إذا ما سبق رجال صف الأول أما سبيان أما إذا سبق إلى صف الأول قبل وجود الرجال ما يخرج ما يأخر أو في مكان أما إذا حضر معنا أو في لهم مجال أو لهم مجال في مجال في الصف الأول أنهم يدخلوا مع الرجال إذا سبقوا قبل حضور الرجال أنا نشجع معنا بعضهم ينبغي أن يجعل دون إمام أحمد أن يجعل كل صبي بين دخل إليه ما يلعبوا يعني إذا كان واحد وراء يلعبوا يوم أما إذا كان فقاعد أظن عند الإمام أحمد يجعل كل صبي بين رجلين يشوف على اثنين لا ما يلعب إذا واحدة ما يلعب لكن ما يفصل الصف إذا كان مثلا صبيل مريض إذا كان مثلا فعل شيء من مبطلات الصلاة وبطلت صلاة يفصل عدم مبطلة في الدوام لا يصبر إليه في الدوام فهم عال نساء وسطهن كما أنه وسطهن وكذا إمام عرى بصرافة ويكره وقوف المأمور فردا فليدخل الصف من وجد ساعة في فرق بين وسط ووسط هنا وسطهن أو وسطهن وسطنا يسكون إذا حل محل بين أو وسط إذا لم يحل محل بين وسط المجاز وسط وصف الدار من وسط يعني ما يحل محل محل وسط الدار وسط أما وسط القوم يقول وسط القوم يعني يحل لعلناكم أمة وسط على ما نخيار أما ناخذ هنا ها ماذا لا من اين علم ودم مكروه هذا من المسائل التي تفوز فضيل الجماعه الى ما تقدم عن باب محرم يكره وقوف المأمون فردا المنفرد عن الصف معه كيف يعمل اذا وجد فرجه يدخل ما وجد فرجه يفعل كما سيد يكره وقوف المأمون هذا في غير مرأة ما مرأة تقف ولا حدا وحدها ما تقف الصف الرجال يكره وقوف المأمون فردا بعد يدخل الصف إن وجد ساعة إذا لم يجد ساعة يصح واقف يحل لا يضيق بعض الناس يضيق حتى أن ما تقدر تصلي سوا في صفه كان فرجة يصح واقف فردا بعد يدخل الصف إن وجد ساعة وإلا فليجر شخصا لكن لا يجر قبل الصلاة يحرم هذا ما يجر جرة الجر خم ها هذا سنة يرى الحري من صفي عدة يرى الوهقة فعلا في قيامه قد احرم هذا لو قلنا احسن يخبره قبل ما يجرى لا يسمونه مشكلة يخمس في ذلك ونحن احرم ما يجرى ولا بيسمونه مشكلة هكذا لا لا يقول اذا امتنى اتركه ما يجرى ما فقط مقصود انه يجرى اذا أنا كذا ذا مرادي أما إذا إنقاد ذا الأرض الله مشاكل وقعت بسببها هو؟ نعم ذا هي ها بيش ويش ولا بالظوف كله إذا كان هذا ما تقول رجاه ما هو ذلك وأما واحد مجذوب إذا جر وعنده جار محله وقال له ذا قال له وحده هو ذلك سمع الناس يضرون أنه ايه وقوف عموما ايه وبعده قال يجروا شخصا منه بعد الاحرام شوف يحرم قال يجروا قبل الاحرام يعني يفوت عليه قضية الجماعة في تلك اللحظة قال واد يساعد ندبا، واد يساعد مجهول ندبا. هكذا ما ذكر بقية الشروط غير الغرة في القيام من أحرمه. فينبغي أن تحصل لهذا المساعد فضيلة الذي كان فيه، هو جرب الصف الأول، ينبغي يحصل لهذا المساعد فضيلة الذي كان فيه ولا يقدر تأخره يعني على المعروف. نقول إنه ما بيخرج من الصف الأول، لا يساعد أحد. هذا أنا لكن عندما يجر يجر من وسط الصف يعني يجر من وسط الصف يعني لا بتكون فرجه وبعدين لا لا بعدين كل واحد يتسع هذا لا شخص واحد ما يأثر على المأمومين كلهم اللي على يلتموا كل واحد يلتموا يلتمم أيوه يتنفسوا قليل فلا صفي عدة عبد، إيه معنى صفي عدة؟ ها؟ ها؟ جماعة يعني يكون صف هذا اللي أمامه ثلاثة، أما إذا اثنين إذا جر واحد يبقى، ما يبقى. وأن يكون حر بعد، جر الحري، ما في عبيد، لا إذا كان عبد ما يجر، يجي ما يدخل في ضمانه. ثم إذا جاءه فقط انكسرت رجله يضمن. إذا كان يشوف المأموم جالس فيه أمام صف الأول ذكر مثلا ما فهمت قال لو صف جماعة خلف الإمام فجاءوا آخرون كيف ذكرهم أيضا لو صف جماعة خلف الإمام فجاءوا آخرون ووقفوا بين الإمام ومن خلفه فهل يحرم عليهم ذلك لتفويتهم عليهم ذلك لتفويتهم على المتقدمين فضيلة الصف الأول أو يكره كان شيخنا العلقمي بالحرمة وجاء قال من حبيب من أدل من حبيب حداد كان يغضب وفوت علينا فضيلة الجماعة يحرم عليه فضيلة الصف الأول لكن يحرم عليهم ثم قال رأيت في العباب ما يدل على الكراهة فيه ما يخلق إما حرام إما مكروه قال الزيادي ويمكن حمله على ما إذا زاد ما بينهم وبين الإمام على ثلاثة أذرع لتفسيرهم حينئذ وحمل الإفتاء بالحرمة على ما إذا كان بينهم وبين الإمام ثلاثة أذرع فأقل كيف انك مسك المعامل هنا في الرواد هذا تذكر؟ رواد هذا ايام الزحمه من ابتداء صنعهم يصلوا هذا اذا فرعوا او اذا قالوا قاموا في الذهب الصف الاول لمن يكون؟ ما يحرموه هذا الصف الاول لمن هذا اذا جاءوا بعد ما حرموه جاءهم يقول العادي يكون كذا اما اذا كان من ابتداء الصلاه صلوا كذا طيب اذا كان ما من ابتداء الصلاه وكذا الصف الأول يكون لمن؟ الصف الرسمي ولا هذا؟ نقول؟ طيب لكن هناك ما كان هو شيء؟ متقطع. أنا ما أخذ لك. ولا اثنين ولا ثلاثة. ما هو ما يسمى الصف. ما يكون صف إلى اثنين ولا ثلاثة. إلا إذا كان صف. كيف كان؟ حشيت الجمل. هذا إذا جاءوا بعد. جاء باب في بابه. هيا ضرب لمن ويشترط علمه بانتقال الامام المأموم شوف القدوه اما بان يسمع صوته واما صوت المبلغ او رؤيه الامام ورؤيه بعض المأمومين ولا واحد مقصود يعلم باي طريقه من هذا الطريق اما اذا لم يعلم وكيف يفتدي به ما يعلم يعني يكون أعمى عصم وعصم في الظلمة يتعتى له الابتداء فان يراه هذا تصوير لعلم غاية الإمام بأن يراه الله إذا راه صلي وراه أو بعض صف ولا واحد من الأمر أو يسمعه أو يسمع صوت الإمام ولو بواسطة الميكروفون أو صوت المبلغ أو مبلغ هل؟ وإذا جمعه ما مسجد وقيل إذا أو في تنبيه واحد واحد جنبه ينبهه هو يعلم بهداية غيره بهداية غيره إذا كان أعمى أو أصم في الظلمة يعلم بهداية غيره فرع لو زوال المبلغ في الأثناء كالابتداء فأجيب نية المفارقة إن لم يرد وجوده قبل المبلغ إذا زال المبلغ بعد الذي بلغه وإما الميكروفون انقطعتهم بعض الأوقات وكيف المؤمنين كان يسمع صوتهم والله أكبر الله أكبر لكن بعدين تغير الميكروفون إمام في السجود قد يحصل شيء مع زحمة الحج مشكلة إذا قال زوال المبلغ في الأثناء قال ابتداء فتجد نية المفارقة إن لم يرجع وجوده قبل مبطل كانوا كثيرون يمشوا على كبر أصحابهم وعلى إنه إذا ثمانية أنفسهم حتى بالمن الصف كل صف يشوف اللي قبله هذا لا هذا إذا كان ما كلهم ما تعتم خلاص يصلي في الصف وإن كيف كان أول قبل الوجود في زحمة بلغ بلغ في زحمة الحج والله لا يبلغ بس هذي يبلغ هذي يبلغ كما يفعلون نبلغ يقول النقل الاجتماع قل في الهند النقل ايه؟ يقول ما؟ ها؟ قسان يبلغون قال ما يستعمل المخلص ايه؟ ليه؟ ما لا؟ صلاة عامة المذاكرة ايه؟ إلا يبلغ ما يبلغ ما يبلغ يبلغ مع قتاته لا يبلغ أول؟ أنا كان أول أيام عبد العزيز قال كانوا معترضين أنا لا بعدين اختاروا يقول السيد عبد الملك ما بدأت تصرف الملك عبد العزيز إلا في النفس إلى البيت التصرف قالوا له ما عنده تلف قال حقيقي كيف عالم مكة ما عنده ركبوا له التلفزيون بعدين التصرف واستدل على طلب من الحديث في سيدنا بلال قال يا بلال استنصت الناس حديث ولا فلما استنصتهم قال استنصت الناس يعني وسيلة لإبلاغنا في فتوى فتوى وإذا جمع ما مسجد صح الابتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية خلاص في هذا قال سعد والإمام محمود في المسجد هذه شرع ثلاثة شروط لقد كل من المسجد هذه ثلاثة شروط فبدها صحيح أن يعلم انتقاد الإمام أن يتقدم عليه وأن يمكن الوصول إليه ولو بزرار الإعطام وفي هذه ثلاثة فبدها صحيح وإذا كان خارج المسجد أحد من المسجد وأنا خارج المسجد يشرط مع أحد الشروط شرطان آخر أن لا يزيم بينهم على ثلاثة نظرة وأن يكون بينما حائل يمنع عليه رؤية أما في المسجد ما يشرط الحائل هذا يمنع المرور بس وخارج المسجد يكون حائل يمنع الرؤية ونعم أي شرط إن كان الإمام بغير إزراء وإعطاء في المسجد ولو بإزراء هذا الفرق أنا بيذكر اختلافات إذا جاء مثلا صاحب إذا وإن بعودة مثلا هذا ما يشرط القرب في المسجد وإن شرط ثلاثة شروط قلنا له أما قرب المسافة ما يسرق المسجد وإن بعدت المسافة قمت مصر الحرام وحالت أبنية غاية وإن أغلق حتى أبوابه ما يدبر غلق الباب باب المسجد إلا إذا مسمر مغلق ما يدبر المسجد خارج المسجد يدور حتى باب المردود في خارج المسجد يدور يكون ينظر إلى الإمام سمر لأن الجدار يمكن فتحة هذا الحاجة اللي يسوه في العرب ما في ذا والله ما في ذا الحاجة اللي هنا هذا في المسجد ذا ما يضر إلا كان درجة السطح هذا إذا حب ينزل واحد الإمام هذا يخرج خارج المسجد يعني يمكن الوصول إلى الإمام خارج المسجد لا يبرع في داخل المسجد إحنا أخذ الدرج حق السطح أخذ الله خارج المسجد أنا هذا هو يعني إذا في بعض أنا ينزل إلى داخل المسجد في بعضها لا طريق إلى أسفل إلا من في درج إلى خارج المسجد يكون ما بيصح لا هذا من داخل المسجد المسجد العلوي بعد التوسعة كأنه ما في مسجد المسجد العلوي بعد التوسعة مسجد العلوي من فوق ما في؟ عمل من فوق من فوق ما يمكن وصل إلى ما شيء توقع يا منفصلة توقع إلا منفصلة إلا بس عمل ولا عمل أجنام غير من فوق الصدق ولو كان في فضاء ولو كان في فضاء يمكن أن يزيد ما بينهما على 300 مقصود خارج المسجد تقييده بالفضاء موقع فضاء أو مدرسة أو رباط أو ساحة أو سوق مقصود غير المسجد عبارة شيء لما قال في فضاء هذا غير فصار فضاء مكان واسع فضاء فضاء صحراء كان واسع شريط عن الذي ما بين على 3 متر عاد تقريبا ويضر زيادة ذراع ويضر 3 أكثر شريط لك تقريبا بقية تحديدا من أين الدليل هذا ما هذا في حديث لا مأخوذ من العرف هذا التقدير مأخوذ من عرف الناس كانوا يعدونها في ذلك مجتمعين فإن تلاحق شخصان أو صفان اعتبر المسافة بين الأخير والأول بين الأخير وقال 3 متر من أين تحسب لذلك يكون صفوف من عند الإمام إلا معهم أم إذا كان وراء إمام صفوف من آخر الصف وإذا كان أحدهما في المسجد وآخر المسجد تعتبر مسافة من آخر المسجد مو من عند الإمام من آخر المسجد هذا ما نقول فإن تلاقى شخصان أو صفان عذر ذا بين الأخير والأول بين الأخير والأول مو بين الأول بين الأخير والأول من الشخصين أو الصفين لا بين الأخير والإمام حتى لو كثرت الصفوف بلغ ما بين الإمام والأخير فراسة جادة صف خلف صف خلف صف فهم لكن بين كل صف دون 3 متر وسواء عشان قاعد نعمم شو لما قال فضانا سواء في الحكم الفضاء المملوك والوقف والبعض في بعض ملك بعض وقف كل حكم مقصود خارج المسجد ولا يضر هذا ما ذكر في زبادة هذه المسألة ولم يحل هل يعد حائل دون 3 متر لكن حال بين إمام المأموم شارع أو نهر النهر الذي يحتاج إلى السباحة أما الذي يحتاج إلى السباحة لا يقدر في الاتفاق هذا خلافنا 3 أشياء شارع المطروق ومح إلى السباحة تلاعظ جبل صغير على واحدة الزبن معلم نحن النهر المطروق معنى لا ما ولم يحل مملا معنى ما يعد حائل هذا الأشياء فلا يضر فتصل بين إمام المأموم بهذا الأشياء ما دام المسافة قريبة ويمكن الوصول إليه فهم على الصعيد مقابل صعيد يضر ضعيف هذا معنى مقابل صعيد يكون ضعيف فهم فإن كان في بنائين كالطحن وصفة وبيت مسألة فيها خلافية إن النووي رافعي إذا كان أحدهما مرتفع لا بس مثلا إذا كان فإن كان في بنائين في بنائين المأموم في بناء والإمام في بناء الصحن وصفة صحن بناء وصفة بناء وبيت ثم ما هو صحن الدار صحن كأنه في شيء داخل الدار هذا مكشوف يكون في داخل الدار هذا محل هذا لكن مكشوف أن تقدر تقدر على شم يسمونه صحن وصفة كمان. إيش الفرق بين صحن وصفة؟ يفسر عندك الصفة شيء ثاني هو ما عنده شرف. الصفة إيش؟ الصحن هو الذي يكون داخل البيت مكشوف هذا هو الصفة. ها؟ عندك مسار مقصود يعني مكان في بنائنا فصار صفة أو بيت. ها؟ فالطريقة أن أصحهما أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البنائين بالآخر. وجب اتصال صف من أحد البنائين بالآخر كان يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به. هذا المعتمد أن هذا ليس بشرط بيجي تصحيح النووي، هذا بيجي الخلاف. بس المعتمد كما قلنا لكم إذا كان في المسجد ثلاثة شروط بالصلاة، خارج المسجد خمسة شروط. هذا إما لاختلافات في التقاشر وأنا يسأل اتصال الصف بأن يكون بين الصف الذي بين الإمام أن يكون بينما ما يسع واقف، هذا كل الأبواب. الموت ما يشرط هذا، يشرط أن يجد بينهما على 300 درهم بس، هذا يجي الخلاف. وجب اتصال صف، أي معنى اتصال صف؟ وكان يجي واحد بطرف الصفة وآخر بطرف الصف متصلا به، وذلك يحصل ربط بين الإمام المأموم في الموقف الذي أوجب خلاف النهاية. ولا تضر إذا كان بينما فرجة بين الصف الذي في بناء الإمام صف بناء المأموم بينما فرجة لكن ما تسع واقف ما يضر. مفهومة إذا كان تسع واقف يضر في الأصح ثاني يضر. وإن كان خلف بناء الإمام فالصحيح صحة الوجود بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أقام ثلاثة أضر. هذا أحد الطريقين. الطريق الثاني شو؟ فلما قال فطريقان. والطريق الثاني؟ الطريق الثاني لا يشترط إلى هذا الطريق الثاني والمعتمد. ما يشترط هذا الذي تقدم. يشترط القرب بس. والطريق الثاني ليس إلى القرب كالفضاء. بأي تصحيح في هذا؟ عندما يكون حائل أو حالة لابد أن يكون حائل يمنع الظهور يمنع الرؤية. حال ما يمنع المرور لا رؤيته فوجهان. إذا حال ما يمنع المرور لكن ما يمنع الرؤية كما الشباك يمنع المرور دون الرؤية، والجدار يمنع المرور الرؤية، والستارة يمنع عليه رؤية دون المرور. لا يقول إذا كان يمنع المرور الرؤية فوجهان. أو كان جدار يمنع المرور الرؤية بطل باتفاق الطريقين. هي أنا سبب عدم الحائل بينهما. قلت شو يا تصحيح النووي؟ قلت الطريقة الثانية أصح. أنا ما يشرط إلا الغرب بس، ما يشرط اتصال بس. إذا كان على بناء المأموم هذا يتقدم أو وراءه مربوط من اتصال السبوع هذا يتقدم. قلت الطريقة الثانية أصح والله أعلم. إن كان مثل السقاف أنا عندنا. إيه. حمام والله شوف بناه مستقل حمام بس حمام بس حاضر. لا الحمام حمام متصل لا مرتفع بس يبقى جبهة كله المساجد المتلاصقة المتناثرة كمسجد واحد. لكن اللي يباح السقاف هذاك الباب اللي صح الباب الصغير هذا خالد يجي صح يجي ربط هذا يجي فاحل فيه هي مزاحمة وترب الصلاة من الصلاة الذي خارجين. لكن ما رجل يدخل منه إلا النحيف بس ما وصل شيء ما وصل شيء على قدر اللي فتح بين حبيب بدل الجدار الزجاج حبيب اشتغلت ما يقدر المرور فيها الزجاج من المرور دون الرؤية هذا يضر يدور حتى في المسجد هذا يمنع المرور. هناك لابد مكان الإمام الستارة ما يدور في المسجد يعني يمنع الرؤية من المرور، أما في خارج المسجد يدور الستارة كما إذا كان النساء يصلين خلف الرجال يجعلون ستارة على المرأة بالمدى زي ما يسأل لأن ما يرين أحد رابوا واحد صديق يجب في النار يجب الستارة يعملون شيء للمسجد الفتح الستارة يمكن ما حق وصول الإمام غير ضرار المطار كلنا رؤيا إذا كان في خارج المسجد يدور لابد أن يكون لا يكون حالي من الرؤيا لابد أن يكون واحد صبي حتى يسمى الستارة هو يرى الرجال وهن يرينا هذا واسطة وإذا هرب صبي في أثناء صلاة ها؟ هذا حاجز يعني يمنع الرؤيه والمرور فين؟ هنا في المسجد فين؟ الحرم يمنع مرور رؤيا بين بين رجال النساء الحواجز هذيك الحواجز على على القول على القول هذا مثلا الإمام مالك أسهل ولا أو يا شيخ عندهم الشرط العلمي بالانتقالات بس ها؟ هذا يحرق وبيكون عندنا يقول الفتاوى أنا الشرط اللي على بالانتقالات بس هذا يحرق لنا كثير يصنوا في البيوت في البيوت ها؟ عبد الحليم محمد سالم يقرون هذا يصلي النساء في البيوت الميكروفون محمد؟ محمد هداف من المسايد يا حبيب ما يضر كما هنا حلب يصلي بصلاة الرباط في العزلة على هذا القرية على الانتقالات والصلاة خلف التلفزيون خلف التلفزيون على الانتقالات اليوم وكان يصلي محمد فوق الصوت فوق الصغير صلاة الحرم مع أنه ما يرى لكن بعد يعيد معه لكن الآن بعض يصلي الجمعة بعض خلف الإمام الحرم أو خلف التلفزيون يجوز ما ادري هو الغمار ذاك اللي في كتاب كيف يعني بينما زياده 300 ذراع ما اللي في كتاب مسافر ما يزيد على 300 ذراع على القريبين لا لا هو عنده هذا على العلم انتقالات الامام بس اي مره ما دام يعلم من انتقالات الامام حتى لو متقدمات على متقدم الامام متقدم والله العلم انتقالات الإمام هو الرئيس حتى لو كان في بعيد ايش ايش ها ايوه هنا انا في القدس يا جماعة إمام معمول مكان في جهة القول أنا قول إذا كان قول أنا شاهد العلم من ذكر الإمام فقط ما تقدر يقررنا كل هذا شكراً في صلى مسجد المساء حبيب ها؟ كم صلى؟ عندنا في البيضة المساء تحت هذا مسجد واحد ما كان مرور معتمد كان مرور بس ورد الزرع لنا ممكن؟ ها؟ في طريق؟ هذا المسجد آه مشينا على القول مشينا على القول كذا أنا وإذا صح اتداءه في فلان آخر صح اتداء من خلفه وإن حال جدار بينهم وبين الإمام هذا إذا كان هناك واسطة وحيانا عند الباب ولو وقف في علو وإمامه هذا أيضا مسألة فيها خلافية، معتمد ما يشرط هذا على أقوال أيضا. وقال في علو الإمام وفي صبي أو عكسه، شرط المحاذاة بعض بدنه بعض بدنه بعض بدنه بعض بدنه.